قبل أسابيع قليلة من ذكرى سقوط داعش في شمال شرق سوريا، شهدت المنطقة أحداثاً خلقت جواً من الخوف والتوتر من عودة السواد إليها، وذلك بعد عملية عسكرية لمقاتلين من تنظيم داعش حاولوا من خلالها تهريب آلاف من معتقلي التنظيم من سجن جويران من مدينة الحسكة، واندلاع اشتباكات شديدة بين خلايا التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية لعدة أيام. وكشفت عملية الهروب هذه عن التحديات والصعوبات التي تواجهها المنطقة في عملية القضاء على فلول التنظيم. عن أحداث الحسكة، تفاصيلها وتأثيرها على الحياة المدنية هناك، حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، وضيف الحلقة الصحفي السوري جانو شاكر. أهلا بكم، معكم براء صليبي. في تقرير نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية في وقت سابق، تحدثت فيه عن التهديدات التي تشكلها الخلايا النائمة من تنظيم داعش في منطقة الشرق الأوسط، وذكر التقرير أن قوات التركية أعلنت القبض على ما يقرب من 30 مشتبهاً في انتمائهم لتنظيم داعش، وذلك قبل نهاية العام بأيام، وأن القوات العراقية قبل نهاية عام 2021 بأيام قليلة أيضاً أعلنت قتل ما لا يقل عن 22 عنصراً من التنظيم في عمليات برية وجوية في وسط وشمال وغرب البلاد، وذلك بعد إعلان التنظيم مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات نفذت بعبوات ناسفة. وفي عام 2021 سجل 342 هجوماً للتنظيم شمال سوريا، علماً أنه تم الإعلان عن القضاء عن تنظيم داعش في العراق وسوريا في 2019 بحسب ما جاء في تقرير الاندبندنت. وللحديث أكثر عن الأحداث التي جرت في سجن جويران والتوتر في محافظة الحسكة، معنا ضيفنا الصحفي جانو شاكر ليخبرنا بالتفاصيل. في 20 من الشهر الماضي، شهر يناير 2022، كان الهجوم بشكل منظم من قبل عناصر من داعش تقدر بالعشرات، هجموا على سجن الصناعة في حي الغويران. كانت العملية تستفيد من الظروف المناخية، حيث موجة ثلوج كانت تغطي المنطقة وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير. الهجوم تم بسيارتين مفخختين، إحداهما انفجرت عند المدخل الرئيسي وأدت إلى وقوع ضحايا في صفوف الحراس السجن، وعلى أثرها اقتحمت سيارة دفع رباعي لداعش تحمل عناصر إلى قلب السجن، ومن ثم تم إدخال سيارة للأسلحة كانت معدة لتسليح السجناء في حال التمكن من اقتحام السجن وإخراج السجناء من المهاجع. تمكن المقتحمون من السيطرة على السجن بشكل تقريبا كامل، بما فيهم مهاجع تضم حوالي 700 من ما يسمون بأشبال الخلافة، حيث كان هناك مبنى خاص تقول قوات سوريا الديمقراطية أنها كانت يتم فيها إعدادهم وتأهيلهم لمناهضة الفكر المتطرف، وكانوا قد وضعوا في مهاجع مستقلة عن بقية أقسام السجن. واللافت أن السجناء كانوا قد هاجموا حراس السجن وموظفيه وعناصر المطبخ بالتزامن مع الهجوم من خارج السجن من قبل انتحاريين وعناصر التنظيم، وهو ما أثار الشكوك في احتمالية أن يكون هناك معلومات لدى السجناء من الداخل وحدوث تواصل، أو هناك صلة وصل، قد يكون هناك متعاونين قبل حراس السجن مع داعش في تسهيل مهمته لاقتحام السجن. لا معلومات حول هذه القضية، ولكن التحقيقات جارية ولا تزال مستمرة، وهناك شكوك كبيرة حول هذا الأمر. بالنهاية، في الحصيلة النهائية للعملية، تمكن التنظيم من قتل نحو 77 موظف وعامل في السجن ومن حراسه. أيضا قتل نحو 40 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية في المواجهات في محيط السجن وفي الأحياء المجاورة، إضافة إلى مقتل 4 مدنيين بحسب الإحصائيات الرسمية لقوات سوريا الديمقراطية. كان هناك عمليات لقطع رؤوس بعض العناصر التي تم أسرهم. في المقابل استطاعت قوات سوريا الديمقراطية تحرير 27 سجينا أو أسيرا من موظفي السجن الذين تمكن التنظيم أو عناصر التنظيم من أسرهم. قتل عناصر التنظيم الذين هاجموا السجن عدداً من الموظفين والإداريين هناك، ومن ثم توجهوا إلى الأحياء السكنية وحاولوا التوغل بين المدنيين، كما دخلوا منازل بعض الأهالي وأخذوهم رهائن، وتوجهوا أيضاً إلى مراكز ثقافية وصناعية ضمن المدينة. ماذا عن الهجوم ومحاولات صده من قبل قوات سوريا الديمقراطية ومشاركة التحالف والقوات الأمريكية على وجه التحديد؟ ضيفنا الصحفي جانو سيخبرنا المزيد من المعلومات. كان من الواضح وجود دعم من قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية، إلا أنها لم تشارك بشكل ميداني في العمليات العسكرية. كانت قوات سوريا الديمقراطية، قوى الأمن الداخلي الأسايش، هي التي تتولى عمليات مواجهة التنظيم سواء في السجن أو في عمليات التمشيط في حي الغويران والزهور. كان من اللافت أن بعض مجموعات عناصر التنظيم قد حاولت التوغل أو التمركز في الأحياء وسط المدنيين مع أخذ بعض الرهائن في منازلهم، ولذلك كان من الصعوبة بمكان عملية التمشيط، لذلك أنها جرت بشكل واسع. قوات سوريا الديمقراطية في المرحلة الأولى حاولت تطويق السجن ومحيطه ومبنى الجامعة الفرات المحاذي للسجن، وأيضا معهد المراقبين الفنيين، اللذين تعرضا لقصف من طائرات التحالف وتم تدميرهما، تدمير مبنى المراقبين الفنيين، معهد المراقبين الفنيين بشكل شبه كامل. وصف الهجوم بأنه أكبر هجوم للتنظيم منذ إعلان سقوطه في 2019، إذ قالت شارلي وينتر الخبير في شؤون التنظيم والذي يقوم برصد الحسابات الجهادية على شبكات التواصل الاجتماعي، إن هجوم الحسكة كان ضخماً جداً من منظور رمزي، مع أنه قد لا يؤدي إلى تأثير فوري على الأرض. وقال أيضاً إنه لم يشهد منذ سنوات مثل هذه الحماسة لدى مناصري الجهاديين على الإنترنت، وهذا النوع من القدرة على تنشيط المناصرين يحرك الكثير من الجماعات المؤيدة للتنظيم، لا سيما في سوريا. وإن كانت الإجراءات الأمنية ستمنع معظم الجهاديين والسجناء من الخروج من محافظة الحسكة. سألنا ضيفنا الصحفي جانو شاكر عن حجم الدمار الناتج عن الهجوم وعمليات نقل السجناء إلى سجون أخرى. تعتبر هذه العملية طبعا من أخطر العمليات وأوسعها التي قام بها التنظيم منذ سقوطه عسكريا في الباغوس في آذار 2019. هي هذه العملية كانت قد نفذت بعد محاولة فاشلة بسيناريو مشابه قبل شهر من حدوث هذه العملية الأخيرة، وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد نشرت اعترافات المسؤول الأول عن تلك العملية الفاشلة، وكان السيناريو مشابه تماما، وهو ما فتح التساؤلات أمام احتمالية وجود خرق أمني كبير في الحسكة، ما سمح للتنظيم بالقيام بهذه العملية الكبيرة. بالطبع قوات سوريا الديمقراطية أشارت إلى أن العملية قد جرى التحضير لها على مدار 6 أشهر، وكان هناك زرع خلايا في حي الغويران الذي يتواجد فيه السجن، وبالإضافة إلى حفر أنفاق، عدا أن مجموعات من عناصر التنظيم كانت قد قدمت من مناطق رأس العين وتل أبيض، بالإضافة إلى أحد المجموعات التي جاءت كمؤازرة من العراق. وطبعا اتهمت قوات سوريا الديمقراطية بتلقي تنظيم دعم بشكل أو بآخر من تركيا، خاصة أن مناطق سيطرتها في شمال سوريا تعتبر مناطق يتحرك فيها خلايا التنظيم بأريحية، كما أن هناك العشرات من عناصر وقيادات التنظيم التي انضمت إلى فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا. على هذا الأساس تقول قوات سوريا الديمقراطية أن لتركيا دور رئيسي ومحوري ومسؤولية أكبر في دعم التنظيم للقيام بهكذا هجوم على مدينة الحسكة. كان واضحا حجم الدمار الكبير الذي لحق بمحيط السجن، واستنادا لمصادر عسكرية كان هناك دمار كبير أيضا مماثل في قلب السجن والمباني الرئيسية التي كان يقيم فيها السجناء. ومن المتوقع أن يكون هناك إيجاد بنية تحتية بديلة، ليس من الواضح هل ستكون هناك إعادة تأهيل هذا السجن أو لنقله إلى مناطق أخرى وإيجاد بديل خارج المناطق السكنية، في ظل وجود استياء شعبي في مدينة الحسكة من استمرار وجود هذا العدد الضخم من سجناء التنظيم الذين يصل عددهم إلى حوالي 3500، وتكرار حالات الاستعصاء والهروب ومحاولات الهروب إلى الخارج. طبعا حاولت قوات سوريا الديمقراطية نقل بعض السجناء إلى أماكن لم توضحها، خاصة الأطفال ممن يسمون بأشبال الخلافة، من المتوقع أنهم نقلوا إلى أماكن احتجاز أكثر أماناً. ونتيجة للاشتباكات التي حدثت بين عناصر التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية، نزح مئات المدنيين من الأحياء المحيطة، ونقلت وسائل إعلام محلية وعالمية عن مصادر من داخل المنطقة أن الآلاف غادروا منازلهم القريبة من سجن الصناعة إلى مناطق يتواجد فيها أقاربهم، ولن يعودوا إلى منازلهم قبل عودة الأمن إلى المنطقة. وترك الهجوم على السجن أثراً كبيراً على مدينة الحسكة، تحديداً على سكان حي جويران وحي الزهور وحي نشوة، حيث نزح ما يقارب 45,000 شخص إلى الأحياء الأخرى في المدينة والأرياف المحيطة، وأدى إلى شلل الحياة الاجتماعية وفرض حظر تجول كامل ومنع المرضى من الذهاب للمشافي لتلقي العلاج، كما حرم الطلبة من تقديم امتحاناتهم. المزيد من التفاصيل مع ضيفنا الصحفي جانو شاكر. افتتحت الإدارة الذاتية مركزي إيواء مؤقت لاستقبال النازحين في حي طلائع وفي حي الحجر، كما توجه عدد من النازحين والعشرات من العائلات إلى منطقة المربع الأمني. وكان من اللافت أن الحكومة السورية والمسؤولين في المربع الأمني حاولوا استثمار قضية اللاجئين، وبعد أيام من انتهاء المعارك وفيما كان عمليات التمشيط لا تزال سارية في حي الغويران، أوعز محافظ الحسكة وقيادات أمنية في المربع الأمني بطرد العشرات والمئات من النازحين، وطلب منهم التوجه إلى حي الغويران، ما وضع حياة العشرات في خطر، خاصة وأن العمليات العسكرية كانت لا تزال مستمرة بحثا عن خلايا متحصنة في الحي. في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي، كان هناك فرض حظر كامل على مدينة الحسكة، وأوقفت الحركة الاقتصادية والتجارية. كان هناك استنفار، شبه استنفار من السكان الذين تطوع الكثير منهم للدفاع عن أحيائهم والخروج في حراسات ليلية، وهو ما لم يكن معتادا قبل ذلك. أعتقد أن الوضع الأمني حاليا أكثر استقرارا في الحسكة وفي سائر المدن، زالت تلك حالة التوتر. تلك الهجوم أثر بشكل كبير على المرضى والطلبة الجامعين الذين عادة ما يتوجهون إلى دمشق ومدن حلب وربما الأذقية لاستكمال دراستهم الجامعية، كما أن هناك مرضى من المصابين بالأمراض المزمنة كأمراض السرطان وغيرها ممن يتلقون العلاج بشكل دوري في مدينة دمشق. كان الهجوم وقطع الطريق البري بمثابة خلق مصاعب كبيرة بالنسبة لهم، واضطروا للجوء إلى السفر جوا إلى دمشق عن طريق مطار القامشلي. في المقابل في مطار القامشلي كان هناك زيادة للطلب على قطع التذاكر للسفر جوا إلى دمشق وبقية المناطق السورية، وكان هناك استغلال من جانب السماسرة وقيادات في مطار القامشلي، حيث ارتفعت أسعار التذاكر إلى 5 أضعاف، وكان يتم ولم يكن من السهولة بمكان الحصول على تذكرة في موعد محدد من أجل الوصول إلى دمشق. لا شك أن مدينة الحسكة تأثرت أمنيا بشكل كبير جراء الهجوم، وكان على أثر ذلك أن خرج العشرات من المدنيين لحماية أحيائهم، وخشية أن تكون هناك خلايا قد انتشرت في الأحياء، أو خشية وجود خلايا أخرى ربما تكون قد تحصنت وتستعد لإثارة بعض الهجمات أو لتنفيذ بعض المخططات. وقد طالت عمليات التمشيط أيضا حي العزيزية شمال المدينة بعد يعني وضعت احتمالات بإمكانية هروب بعض الخلايا من السجن والاختباء في هذا الحي. وفق معلومات نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق بناء على اعترافات لمعتقل من التنظيم وصف بالقيادي، كشف خلالها أن مقاتليه يعدون لاقتحام سجن الصناعة في الحسكة، وهو الأمر الذي يزيد المشهد تعقيداً وإرباكاً ويثير الكثير من التساؤلات عن أسباب عدم الاستعداد لهذا الاحتمال، إضافة إلى مخاوف الأهالي وتساؤلاتهم حول مصير منطقتهم في ظل تهديدات التنظيم المتكررة. هذه حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. شكراً للصديقة الصحفية آلاء محمد التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة، وشكراً لكم لحسن المتابعة وطيبها. كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.